ثم أما بعد، فمع بصائر أخرى من بصائر القرآن العظيم من قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جل وعلا سبحانه وتعالى. بينا قبل أن ضرب المثل فيما سبق ذكره من البعوضة أو ما فوقها من قوله سبحانه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بينا أن ذلك من عمق أعماق الحياة ومن أدق أسرار الكون في معنى الحياة، الحياة القائمة بالبعوضة أو النملة أو ما دون ذلك أو ما فوقه هي نفس الحياة القائمة بالإنسان وبالكائنات الضخمة، إلا أن الله جل وعلا صرف ذلك في خلقه بمقادير كما شاء وكما أراد جل وعلا. وبينا أن العاقلية في الأحياء مستوية من حيث التوجه إلى الله جل وعلا تعبدا من حيث المبدأ، صحيح أن الإنسان له درجات عليا فوق ذلك فقد كرم بل جعل إماما على الكائنات جميعا، إلا أن الأصل أن الكائنات جميعا مشتركة في معنى العاقلية التي يقوم بها التعبد، وخلاصة ذلك كله أن المرجع فيه إنما هو معنى الحياة، وأن غرابة هذا المعنى اللطيف إنما هو من حيث كونه استمدادا من الحي المحيي الذي لا يموت سبحانه، فلا حياة إلا به أمرا ونهيا عطاء ومنعا. من هنا إذ ناسب أن يكون الكلام بعد متوجها إلى الذين يكفرون بالله ويكفرون بهذه المعاني العظيمة معنى الحياة القائم بكل نفس في نفسها. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، غريب أن يتساءل هذا السؤال لو كان الأمر بعيدا عن أنفسهم ولا علاقة له بهم لكان تساؤلهم قد وقع موقع الصواب من حيث الجهالة، الجهالة بغرابة الأمر وبصعوبة المعنى، لكن الكفار يعلمون أنه معنى دقيق وصعب، يعلمونه لأنه قائم بأنفسهم أي معنى الحياة. لو كان الإنسان حجرا أو شيئا مما الظاهر فيه أنه لا حياة به لاستغرب من معنى الحياة من حيث الجهل المطلق بها، أي أنه لا يعرفها ولا يعترف بها. أما وإن الإنسان حي أيضا فكان ينبغي أن يتذوق معنى الحياة ويتعجب كيف هذا المعنى العظيم التي تقوم به حياته أي حياة الإنسان كيف يقوم أيضا ببعضة ويكون لها ما للإنسان من أشواق وآمال ومحاذير وأحزان مما أشرنا إليه قبل تفصيلا وبيانا. لذلك أنكر المولى جل وعلا على الكفار كفرهم بهذا، الذين يكفرون بهذا المعنى كان كفرهم إلى البلادة هو أقرب منه إلى العقل ومنطقه، فقال سبحانه وتعالى مستنكرا ذلك كيف تكفرون بالله، يعني لا يجوز بناء على مقاييسكم العقلية يا بني آدم ومشاهداتكم الطبيعية أن تكفروا بالله وهو رب الحياة الذي أودع سرها في البعوضة وفيما دونها وفيما فوقها، وأنتم تعرفون هذه اللطيفة كم هي عجيبة لأنها قائمة بأنفسكم تتنفسونها صباح مساء نفسا نفسا حتى الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هو هذا المعنى، لم تكن بكم لطيفة الحياة فوهبكم الحي إياها. كم يبلد حس الإنسان إذ يكفر، الكفر تعيس فعلا والكفر بليد فعلا عديم الإحساس، وأشبه بهذا قوله جل وعلا في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ضرب المثل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بعظام النخرة دقها وطحنها حتى صارت هباء فنفخ فيها بين يديه أمام جمع من الكفار وقال له: يا محمد، من يحيي هذه العظام إذا صارت هكذا رميما كالغبار يتطاير في الهواء؟ أراد أن يسخر من نبي الله فسخر الله منه وقال له بما معناه تفسيرا: أنت أيها الذي تزعم الحنكة والعقل، ما أبلدك؟ كيف تسخر من شيء هو قائم بك ابتداء؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أنسى القلدة ديالو قداش في الحياة، فمن أحياك أنت؟ منين جيت؟ منين جيت بعد أنت؟ كان أولى بك قبل أن تفكر في العظام أن تفكر في عظامك هذه القائمة بك. من أين أنت؟ ما أنت؟ وأذكر هذا كل مرة ولا أقول من أنت بل ما أنت. معلوم في العربية أن ما لغير العاقل وأن من للعاقل، ولكن حينما يقصد القرآن التجهيل يعبر بما للعاقل وليس لغير العاقل، وذلك كقوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وإنما خلق الله العاقلات وغير العاقلات، فمن في الأصل يدخل فيه الإنس والجن وكل ذوات العقول، لكنه قال ما للتجهيل، أي لأننا نجهل خلق الله جل وعلا، نجهل خلقه، فخلقه أعمق وأبعد وأكثر من أن يحاط علما. ولذلك نقول ما أنت لأنك تجهل نفسك، وإنما من للعاقل إذا كان يمكن أن يعلم، أما وإنه يستحيل أن يعلم ما الإنسان، لا أحد يعرف ولا الإنسان نفسه، وإنما يعلم ما الإنسان رب الإنسان. أين كنت قبل أن تولد إلى الدنيا؟ يسرع بعض الناس فيقول: في بطن أمي. وأين كنت قبل أن تكون أمك؟ هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أين كان إذن؟ وقد تحدث هذا الإنسان الذي لم يكن تحدث، وأجاب المولى في الملأ الأعلى قبل الخلق حينما قال جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فكانت تلك هي الفطرة، وقلت وما زلت أقول إن الإنسان لا يولد صفحة بيضاء كما يقولون في الغرب، بل يولد كتابا مكتوبا، كتاب كامل، كل شيء فيك في النفس وفي البدن كلمات وأحرف لهذا الكتاب. نعود إلى ما نحن فيه إذن من معنى الحياة، ومثلنا بمثال ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي، من يحيي العظام. هذا المعنى فعلا هو من العمق، بحيث إن البليد فعلا لا يستطيع تدبره. وقد سجل القرآن ذلك في مقاطع عجيبة من سورة البقرة، حينما حاور الطاغية نمرود إبراهيم الخليل نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وسائر الأنبياء المرسلين: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. من أعظم الحجج على الإطلاق التي تدحض الكفر والكفار والملحدين جميعا حجة الإحياء والإماتة، ولا تزال تتكرر في القرآن في أكثر من آية وفي أكثر من سورة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ نمرود هذا لم يفهم خطاب إبراهيم، ولذلك قال له: أنا أحيي وأميت. فبعض الناس قد يظن أن إبراهيم قد أعيته الحجة، يعني بحال لا تغلب، ولذلك بدل الأسلوب جبل الحجة أخرى، وكأن ظاهر الخطاب يؤيد ذلك، والحقيقة عكس ذلك. قال: أنا أحيي وأميت، ما جاوبوش إبراهيم، ذهب إلى حجة أخرى، قال: فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مشانوا الواحد الحجة أخرى وغلبوا بها، هذه الحجة غلبت الطاغية فبهت الذي كفر. والبهت المفاجأة التي تبغت الإنسان فلا يستطيع كلاما ولا جوابا ولا تفكيرا، مبهوت القحل في مبيخ. الحقيقة القرآنية أن الحجة الأولى أعظم من الحجة الثانية، كلاهما حجة، جوج حجات ربانيات جوجهم، ولكن الأولى أعظم. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن نمرود لم يفهم فأجاب بما دل على أنه لم يفهم حجة إبراهيم، وإذا انقطع الفهم لم تكن هناك مناظرة. إذا أنت كنت تكلم بالشينوية وأنا كنت تكلم بالعربية وكنت نقش وما تفهموش، لغتان مختلفتان. فكذلك وقع بين إبراهيم ونمرود في الخطاب الأول. إبراهيم طلع من فوق فأتى بالحجج العليا الغيبية التجريدية، مفاهيم الحياة والموت، فلم يفهم من ذلك نمرود شيئا، لأن نمرود إنسان مادي كيفهم غير الأشياء اللي كيشوفها، وعقله صغير ضيق. فظن أن الإحياء أو الإماتة أمران متعلقان بالحركة وبلوازم الحياة ولوازم الموت، يعني إنسان حي راه هو اللي كيتحرك ويأكل ويشرب ويمشي، وإنسان ميت من اللي كيتقطع له راسه أو كيمرض ويموت وكي تنتهي الحركة دياله. هذه ما هو الموت ما هو الحياة هذه، وإنما هذه آثار الموت، انعدام الحركة آثار الموت. أما الموت فحقيقته أعمق من هذا، الحركة من آثار الحياة، وإلا فلا تدري في حقيقة الأمر ما الحياة. حينما وصف الله جل وعلا الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أوليس قتلى؟ بلى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء ويأتيهم رزقهم عند ربهم يرزقون، يأتيهم رزقهم. ما الحياة إذن؟ هذا معنى فعلا عميق وغريب. الحجر أميت هو أم حي؟ يصعب عليك أن تصفه بالموت، يصعب. فهو يحس ويشعر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، والخشوع إحساس قلبي وجداني شعور، وإنما الشعور عند ذوات الحياة والأحياء هم اللي يحسوا، أما الميت ما عنده الشعور. فما لجرح بميت إيلام كما قال شاعر العرب، بينما الحجر يتألم ويخشع ويصدع، لرأيته خاشعا متصدعا، وإن منها لما يهبط من خشية الله. حجارة. صعب جدا إذن أن نصادر معنى الحياة من الأشياء والجمادات والأشجار. ففي كل شيء مما خلق الله وأراد معنى من معاني الحياة نحن لا ندركه لا إبصارا ولا سماعا، فيصعب إذن أن نعلم ما الحياة، نظرا لأنها حجة عالية جدا لم يفهم نمرود منها شيئا. لما قال له أنا أحيي وأميت، جاب واحد حكم عليه بالإعدام طلقه، قال له سير الله يهنيك. واحد دايز ما داير ورا فطر، قال له جيت تقطع له راسه، قال له ها واحد كان ميت طلقته، واحد كان حي قتلته. أسلوب صبياني طبعا، صبياني، يدل على بلادة في إدراكه لما قصده إبراهيم. وإنما قصد إبراهيم أن الله جل وعلا له قدرة لطيفة خفية في زرع الحياة في كل شيء فيكون بعد موته حيا، وحينما يسلبه هذه اللطيفة مهما كانت الظروف والتدخلات يصبح بعد ذلك ميتا. هذا أمر من أغرب أسرار الأسماء الحسنى، الحي المحيي. فلما أدرك إبراهيم أن عقل هذا الرجل قاصر، عقله كيمشي غير من تحت، جاب له الأدلة المادية بحال داك الحساب ديال الأطفال من اللي كيبداو يحسبوا بالحبات حجيرات ولا طروفات ديال البلاستيك يحسبوا بهم، ما خدملوش بالرياضيات التجريدية الذهنية لأنه لا يفقه من ذلك شيئا، بدا يحسب له بالحجيرات. يا واجي ما تفهمناش بهذه، أجي اللغة ديال العجيز، إن الله ياتي بالشمس من المشرق يا كتشوفها بعينك، فات بها من المغرب. الظواهر المادية الحركية الفيزيائية عاد فهم البليه، ولما فهم تغلب، فبهت الذي كفر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله ما ناظرت عالما إلا غلبته، وما ناظرت جاهلا إلا غلبني. هنا المشكلة ما كيفهمش ويغلبك فعلا، وهذا يحصل اليوم. الحياة من أدق المعاني فعلا التي يجب على المسلم أن يتدبرها كل يوم في نفسه وفي غيره، ويعجب من ذلك عجبا فيكون من تسبيحه إذ يسبح الله أرقى معاني التعبد والخضوع لله الواحد القهار. تسبيح لما تقول سبحان الله فوقاش كيكون عنده القيمة ديالو الحقيقية، ملي تحس بقلبك العظمة الربانية وتنبهر من الأسرار الإلهية المودعة في الكون من نفسك فما دونك فما فوقك، حينما تعجب من هذا وتقول سبحان الله فذلك قمة التعبد. ربك أنا ابني فرح بك أن صرت تتعرف عليه، ومن هنا قيل فلان عارف بالله، هذوما العارفون بالله حقا. ولذلك حينما ألهم الله الأبرار الصالحين للتفكر سبحوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تسبيح تسبيح فخنا عذاب النار. تسبيح إحساس بجلال الملك الخلاق وبعظمته وجلال سلطانه وكماله، فلا يملك الإنسان آنئذ إلا أن ينزه المولى عن أن يحاط علما أو تصورا، بل هو يحيط كل شيء وبكل شيء جل وعلا سبحانه. إذن إنكار الله على الكفار كيف تكفرون بالله كان مبنيا على هذا المعنى العظيم وعلى هذا السر العميق، وكنتم أمواتا فأحياكم. هذه كافية. حركتكم الوجودية والعدمية هي بيد الله إحياء وإماتة. وعجيب فعلا، عجيب كيف يطغى الإنسان وقد تقدم في كل شيء إلا في أن يؤخر الحياة أو الموت دقيقة. تقدمت الإلكترونيات بشيء لا يكاد العقل يتصوره ولا الخيال، تقدمت التقنيات بشيء أغرب وأقرب ما يكون إلى الخيال، وتقدمت الوسائل المادية إلى درجة أنها خالطت الغيب، يعني تقدموا في المادة حتى ما بقت مادة. ومما يحفظ عن عالمهم هذا اليهودي الشهير إينشتاين كلمة عجيبة يقول فيها المادة تتلاشى، ورجل فيزيائي بدأ يخدم بالمادة حتى بقت كدوب ليه من بين يديه بقاش كيلقاها كأنه في الغيب، ومع ذلك ما أحاطوا ولا بجزيئة من جزيئات الحياة. قالت الحياة أغرب ما تكون، رؤساء كبار في العالم يسيرون من الأرض أكبر أقساطها، يهرمون وربما يختلون في عقولهم ويموتون كما يموت الفقراء، لأن سر الحياة ما زال عصيا وسيبقى عصيا إلى يوم القيامة. ماشي شي حاجة اللي تشد ليهم، أمرها ما تشد. ليدل ذلك على أن المالك الحقيقي للناس وللكون إنما هو رب الحياة ورب الموت، الذي خلق الموت والحياة. عجيب. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ما أعظمها وما أجملها وما أحسنها سورة الملك المانعة التي ورد في الحديث الصحيح بل في الأحاديث الصحيحة أنها تمنع صاحبها عذاب القبر. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 30 آية، هذا الشيء اللي فيها 30 آية. قال عليه الصلاة والسلام تتمة لما ذكرت، سورة من القرآن 30 آية منعت صاحبها عذاب القبر، كان يقرأها أو يقوم بها، ديرها بحال ورد يقرأها من الصباح للصباح أو كيقوم بها الليل. شحال غتدي لك ديال الوقت باش تقوم الليل ب30 آية؟ بحال شفع لوتر شي حاجة أو أقل من ذلك، إن هي إلا 30 آية. ومنعت صاحبها عذاب القبر، وورد قلت في أحاديث كثيرة أزيد من 3 أحاديث كلها صحاح. لما؟ صحيح القرآن كله بركة، لكن تميز سورة الملك أن فيها من معاني الإحياء والإماتة إشارات ولطائف تجذب القلب إلى الخالق جل وعلا خضوعا وخنوعا. وفيها من صور العذاب، نعوذ بالله من العذاب، ما يقشعر له جلد المؤمن إن كان مؤمنا حقا. صحيح من قرأها بتأمل وتدبر وتفكر أكسبته الخشية والورع، ويحسن بالمؤمن أن تكون ضمن ورده الذي يقرأ لا يفرط فيها. الذي خلق الموت والحياة هذين المتقابلين، تكون الحياة فلا يكون الموت، ويكون الموت فلا تكون الحياة. الموت ليس عدما، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هل هو عدم؟ فأحياكم ثم يميتكم، هل هو عدم؟ ثم يحييكم. إنما ينعدم الجسد والنفس تبقى بعد الموت في البرزخ، تشعر وتحس وترى وتبصر وتنعم وتسعد، أو تشقى وتنكد، نعوذ بالله من الشقاء والنكد. وكانت النفس قبل كون البدن بناء على الآية التي ذكرناها قبل وذكرناها مرارا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، سمعوا فأجابوا، ألست بربكم؟ سمعوا واستوعبوا فهموا، قالوا بلى شهدنا. أرد عليهم الله عز وجل أن تقولوا يوم، يعني حتى لا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فكانت شهادة الأنفس قبل أن تحل في أبدانها، والأحاديث في ذلك الصحيحة المليحة تبين وتفصل. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، الحديث فيه طول. والشاهد عندنا فيه أن آدم رأى من أبنائه خلقا كثيرا، ورأى داود ابنه عليه السلام، وكان فيه بينه وبين ربه حوار لطيف ذكرناه قبل. هذه المعاني إذن قلت هي وحدها كافية للتأمل، ولذلك قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعلا حينما يتأمل الإنسان نفسه يكاد يفزع منها، تولي تتأمل في راسك، تولي كي يخلعك راسك تخاف منه. انظر يوما إلى المرآة، شوف المرآة وجهك والشكل ديالك، هل صورتك في المرآة تعبر عن حقيقتك؟ طبعا كلا. إذن من أنت؟ لما كتبغي تعرف شي واحد لشي واحد وتعطيه الصورة ديالو كيسحب لك زعما راك عرفته مزيان هالصورة، أبدا لم تعرف منه شيئا إلا قشرته الخارجية. ولذلك النفس هي التي تعرف الإنسان، ولذلك معرفة الإنسان إنما تكون بآثاره أو بمعرفة آثاره في الحياة، حتى يتكلم ويتحرك ويبيع ويشري ويمشي ويجي ويتزوج ويطلق ويعيش الحياة، هذا كنبداو نعرفوا هذاك الإنسان شكون هو. الكلمة العجيبة التي تركها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه حينما جاءه شاهد ليشهد في قضية، فقال له عمر رضي الله عنه إني لا أعرفه، يمكن ليش نقبل الشهادة دي الكرة ما كان عرفت شيء، إيتي بمن يعرفه؟ شي واحد يجي يزكيك يقول له ودي كان عرفه راه الشهادة دي صحيحة. فجاء برجل صاحب له وقال له أتعرفه؟ قال نعم. قال هل سافرت معه؟ قال له لا. هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له لعلك رأيته في المسجد يدندن أو يهمهن؟ قال نعم، وهو يدور في هذا الخي اللي جاي للشهادة. قال له هذا لا يعرفك، إيتي بمن يعرفك؟ سير دبر على واحد آخر يعرفك، ما درمك يعرفك. لما؟ لأن النفس هي حقيقة الإنسان مش له جهد يلو، والنفس إنما تعرف بعد تقليب أوجهها على أوجه الحياة من المعاملات والعبادات وسائل الاتصالات الاجتماعية، عندك تعرف النفس. ثم نعرف بعد ذلك من النفس بعض آثارها التي تكفي للاطمئنان أو عدم الاطمئنان. أما المعرفة التامة فمستحيلة، هذا في الأنفس الخارجية لما تبغي تتعرف على شيء نفس أخرى. أما نفسك التي بين جنبيك أنت تزعم أنك تعرف نفسك، أبدا لا أنا ولا أنت. نعرف من أنفسنا لوازم، نعرف ضعفنا أو قل بعض ضعفنا، وعجيب في عن هذا الأمر وفي أنفسكم ماشي في أبدانكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن أدق الأشياء في هذا وألطافها أن الله عز وجل نصب الابتلاء للناس في الأرض. كاين مسألة كلامية في علم الكلام والعقائد تطرح، إذا أجيب عنها ذهنا وعقلا هكذا لا نأتي بشيء، ولكن إن نظر إليها من باب التفكر في النفس والتدبر في القرآن وجدت بعض الجواب الذي يكفي ويشفي. إذا كان الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، إذا كان الله جل وعلا بكل شيء عليما وهو كذلك، وهو بكل شيء عليم سبحانه، وقد علم نتائج أعمالنا من الصالحات والطالحات، لما إذن الابتلاء؟ ما دام أنه سبحانه وتعالى عرف بأن هذا غادي يمشي لجهنم وهذا غادي يمشي للجنة، لأن هذا غادي يدير الأعمال الصالحة وهذا غادي يدير الأعمال الطالحة، علاش إذن يعيش الناس وكذا إلى آخره؟ أهو تمثيل ومسرح؟ أهو عبث؟ يستحيل في حق الله العبث، لا يتخذ سبحانه وتعالى له إطلاقا، فعله كله جد وحكمة ومقاصد عالية ربانية. إذن سر ما في الابتلاء؟ الابتلاء أن يقيم المولى الحجة على الخلق، وذلك بنص القرآن رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، حتى لا تكون لديك حجة على الله. كيف؟ ما زلت تفصل ما كيف. أنت تزعم وأنا أزعم، نزعم جميعا أن لو أوتينا مالا لتصدقنا ولا بنينا المساجد ولا أنقذنا اليتامى وفعلنا وفعلنا، كما في الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، جاءوا كيشكيوا للنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء أهل الصفة المساكين ديال الصحابة اللي ما عندهم والو، كانوا كيباتوا في الجامع أهل الصفة مراحل الأولى من الهجرة، وشافوا الصحابة اللي عندهم فلوس كيزكيوا ويصدقوا من بعد الزكاة وكيردوا الأجر بزاف، وهما ما عندهمش باش، شو كيشكيوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أصحاب الفلوس بالأجور داو الأجر ما خلونا والو، يتصدقون ولا نتصدق ما عندناش. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى غير ذلك من الأذكار، فقالوها، فوصل الخبر إلى الأغنياء فقالوها أيضا، فعاد الفقراء إلى رسول الله قالوا يا رسول الله لقد قالوا ما قلنا بقوا سبقنا، قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما عندي من ندير لكم. هل يظلم الله خلقه؟ حاشا، وما أنا بظلام للعبيد. مرة جلس التابعون بين يدي سلمان الفارسي، وسلمان رضي الله عنه كان صحابي عظيم وكان صاحب حكمة، كانت عنده حكمة، يحدث التابعين من الجيل الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاميذ ديالو اللي ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل اللي من بعد الصحابة جالسين مع سيدنا سلمان كي يتعلموا منه العلم، فطاب لهم الكلام وتأسفوا بين يديه أن لم يكونوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حلات لهم الجلسة وقالوا ما مع الأسف يا أسف ما كناش معكم وما شاهدناش النبي صلى الله عليه وسلم وما كناش من الصحاب ديالو، شحال بنتبعوا الصحبة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، غير شوية كان اللي غير مشكلته أنه كان بعيد شوية في اليمن ولا في مصر، مازال ما تفتحتش مصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا عمر، وكان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما وصل الإسلام بلاده حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم مات، من اللي اسلم هو ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم عايش، تأسفوا أنهم ما دركوش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللي كان صغير ما كيعقلش ما عقلش على ديك المرحلة كاع، ما سجلش في الخيام ديالو حتى كبر عاد درك بلي راه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قدر الله فيه أن يكون من التابعين لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا أو لم يعقل عنه شيئا. فقال لهم سلمان كلمة، قال لهم احمدوا ربكم أو رأيتم لو كنتم في زمانه وكنتم من الكافرين، كان ممكن تكونوا في زمانه ولكن ماشي بالضرورة تكونوا مع الصحابة، تكونوا في جير أخرى، كم كان من أهل العقل والذكاء في زمانه عليه الصلاة والسلام وماتوا على كفرهم مع الأسف، ما يدريك أنك تكون عشت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن مؤمنا به، من يضمن لك أن تكون من المؤمنين؟ وإنما الهداية من الرحمن. كذلك أيضا أنا وأنت نتمنى لو كان لنا مال لفعلنا ولا جعلنا ولا قلنا ولا قلنا، ولو كانت بأيدينا سلطة لرسمنا ولشرعنا ولقلنا. ما يدريك أن يؤتيك الله المال ويذهب عنك هذه الغيرة وهذا الشوق الذي لديك الآن. فعساك أن تؤجر الآن على غيرتك ومحبتك مع فقرك، خير لك من أن تؤجر، لا أن تؤجر بعد غناك على وزرك بعد ذهاب شوقك ومحبتك لربك. ولذلك جعل الله لنا الابتلاء ماشي باش يعرف هو سبحانه، حاشا، هو بكل شيء عليم، باش نعرفه احنا. اش نعرفه؟ نعرفه رصنا. شحال من واحد كيشوف شي خدمه كتصوب قدامه كيقول لي كون كنت تما ندير لها كذا وندير لها كذا ونصوبها، كيقول له زيد اشي، كيزيد كيوحل. فانا اذن يكتشف نفسه، عاد كتعرف راسك اش كتسوى عند راسك حقيقه الوجود ديالك. فالابتلاء هو لتعلم عدل الله فيك، وتعلم أنه إذا أدخلك الجنة جعلنا الله منها فقد رحمك، فإنما أدخلك إياها برحمته لا بعدله. ولو عاملك بالعدل وحاسبك الحساب لعذبت، نجانا الله وإياك من العذاب. وفي الصحيح من نوقش الحساب عذب، لتحسب النقطة والفصلة ما ينجحش، لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالابتلاء هو لنا لنعلم نحن أنفسنا، هو صورة من صور اكتشاف النفس. ولذلك قلت يعني نحن نظن أننا نعرف أنفسنا، والحقيقة أننا لا نعرف أنفسنا إلا بعد تجريبها وتجريبها وتجريبها، فنعلم بعض صفاتها لا كل صفاتها، بعض. ويبقى الكل علما عند الله وحده دون سواه. فكم هو عجيب قول الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اللهم اجعلنا من المبصرين، اللهم اجعلنا من المبصرين، اللهم اجعلنا من المبصرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه بإذنك وبأمرك ورحمتك وفضلك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.